الله الرحمن الرحيم. أما الأول الذي قرر في وقوع المنافات بين الإجمالات الظاهرية وتأسيس الواقع الثاني في مرض بعضها على سبيل الإجمال الأزمة. كان البحث في المحاور الثاني في ريام الأصول المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي، فهناك خلاف بين الأقوال. من جانب يرى عدم المانع من جريان الوصول المنجز في جميع أطراف العلم الإجمالي، وبين الشيخ الأنصاري من طرف آخر، وتبع الشيخ الأنصاري المحقق الناهم يرى الشيخ أن الوصول لا تجري في جميع الأطراف، لكن بيان لي ذكر الشيخ والمانع الإشكالي جاء أن يشمل الأصول المؤمنة والأصول المنجزة. كلام الشيخ مو منحصر فقط في الأصول المنجزة، الأصول مطلقة لا تجري في جميع أطراف العلم الإيماني سواء كانت مؤمنة أو منجزة. المانع الإثبات. وأما الشيخ النائم يقول فقط لا مانع، هناك مانع من جريان أصول المنجزة بمانع ثبوتي. فنذكر بيان الشيخ المعني وعرف السيد الشهيد عليه. تقريب اللي ذكره السيد الشهيد يخالف تقريب السيد الشهيد في الوقوف. نحن نذكر تقريب السيد الشهيد في الوقوف، وهذا هو مقصود الشيخ المعني، أن هذا المانع الثبوتي في جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف في الإصحاح اللي هو أصل محرز. بس المثال اللي ذكرنا أن الإلهين كل إله نعلم بالتفصيل أنه نجس، بعد ذلك حصل لنا علم إجمالي بطهارة أحد الإماء، فهنا الشيخ الماهلي يقول المحظور الثبوتي في جريان النصوص هذه في جميع الأطراف. هذا الإماء اللي نحن نشك في طهارته ونجاسته، هل يمكن أن نستصحب نجاسته؟ والإناء الثاني كذلك يحكم في بقاء نجاسته وعدم بقائه، هل يمكن أن نستصحب النجاسة؟ الشيخ النائم يقول الاستصحاب أصل محرز، والأصل محرز بنظر الشيخ النائم أنه جمع بين شيئين. أولا المجعول بالاستصحاب هو الجري العمل، لكن على اساس تنزيل مشكوك بمنزلة واقع. فمثلا في هذا المثال الاناء الاول مشكوك النجاسة والطهارة، هذا النجاسة المشكوكة نزلت بمنزلة النجاسة الواقع، لكن هذا التنزيل تنزيل المشكوك بمنزلة الواقع من حيث الجهل العمل فقط. وبتعبير الآن هذا اليقين بالنجاسة الواقعية هذا اليتيم اعتبر باقيا ولو نحن نشك في طهارته ونجاسته لكن هذا اليتيم بالنجاسة اعتبر باقيا البقاء التعبدي البقاء الاعتباري لهذا اليتيم ولو كان نحن نشك في نجاسته وطهارته لكن هذا اليتيم السابق قبل الشك اعتبر باقيا من حيث الجريء لا من جانب الكاشفية والمنجزية وما شابه ذلك لا فقط هذا اليتيم باق تعبدا من حيث الجريء يعني اعمل كأنما عندك يتيم هذا معنى الاستصحاب يحكم ببقاء يتيم سابق تعبدا من حيث الجاري العملي هذا هو الاصل المفرد والتعبير الثالث الشك والاعتماد من سنة منزلة اليتيم السابق من حيث الجاري هاي التعبيرات ثلاثة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو مفاده الأصل المحرز ونظر الشيء النعم ما دام عرفنا الاستصحاب اللي هو أصل المحرز ومعناه الجعل الجيد عملي بتنزيل المشكوك بمنزلة الواقع أو بتنزيل الاحتمال بمنزلة اليقين السابق أو باعتبار البقاء لليقين السابق والحكم ببقاء اليقين السابق تعبدا بذات الشك في البقاء فما دام هذا هو الاصل المحرز هنا في هذا الطرف لما نجري الاستصحاب معناه جعل الجلد عملي لبقاء اليقين السابق تعبدا وفي الطرف الثاني نفس الشيء الجر العملي على اساس البقاء التعبدي يكون الثاني وانا يقينان يقين بنجاسه هذا الايمان هذا باقا تعبدا لذلك يجب الجر العملي على فكره هذا اليقين وهكذا اليقين الثاني بالنسبه للغلاف الثاني فهنا الجر العملي على اساس بقاء هذا اليقين تعبدا فالاصل المحرز اليه نظر الى الواقع فالاصل المحرز لها قريبيه اليقين تعبدا اليقين الثابت تعبدا داخل يعني طريقه لكن فقط من حيث الجري العام فهذا يتنافى مع العلم بطهاره احد لما يعلم المكلف بطهارة أحد الإناهين يعني انتقض يقين من هذين اليقينين يعني انتقض ما عنده يقين بإجابة الإله الأول وعنده يقين بإجابة الإله الثاني بالعلم الإجمالي بطهارة أحد الإناهين حتما انتقض وانتقض اليقين بالإجابة أما في هذا الإله في الإله الثاني فهناك تناسب بين جريان حصول المحرز مجتمعة أو بالتعبير الآخر بجميع الأطراف وبين العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناهين فالتنافي بين الجمع بين الاستصحابين اللي هو الحصول المحرز وبين نفس العلم الإجمالي لذلك بسبب هذا التنافي بين نفس العلم الإجمالي وبين الاستصحابين معا بالاطراف لان الاستصحابين من الاصول المحرزه والاصول المحرزه كما قلنا جعل الجري عملي باعتبار بقاء اليقين تعبدا فاتخذ اليقين بسبب هذا العلم الاجمالي صحيح هذا هو البيان اللي يقصده الشيخ المعني وهكذا وضحه السيد الشريف في البحوث تقرير المانع الثبوتي هو التلازم ما دام هناك تلازم بين الاستصحابين معا في أطراف من المعلوم بالإجمال وغير العلم. ولذلك لا يجرى الاستصحاب في جميع الأطراف أو في مجموع الأطراف التابعين العامة. صحيح؟ هذا هو ما نحكمه. لكن التقريب الذي ذكره هنا المناقض بين الاستصحاب في مجموع الأطراف وبين العلم. الكلام يجب بين الحكم الظاهري الإلزامي يحدث الاستصحاب وبين التركيز الواقعي المعلوم بالإجماع. لأن إذا نعلم بطهارة أحد الإلهين هذا العلم بطهارة أحد الإلهين يعني تخصيص في الكتاب أحد الأطراف، فهذا التخصيص اللي هو مفاد العلم الإجمالي يتنافى مع الحكم الظاهري الإلزامي اللي يكتبه الاستصحاب. ولما نستصحب لذات الله هذا الإله يعني يجب الاشتلال عنه، ولما نستصحب لذات الإله الثاني يعني يجب الاشتلال عنه، فوجود الاشتلال عن الإلهين يتنافى مع جلال الاتصال على أساس العلم الإجمالي بطهارة أحد الإنسان. فهنا الكلام صار غش متلازم بين العلم والاستصحاب، مش كلام عن الأطراف. هذا الكلام بين ما يستطيعان، هنا الكلام بين المستصحب وهو المستصحب في مجموع الأطراف، المستصحب كله النجاح، والنجاح كله أثرها وجوب الاجتماع، وجوب الاجتماع هنا، ووجوب الاجتماع في الطرف الثاني، فوجوب الاجتماع اللي هو حكم إلزامي ظاهري في مجموع الأطراف يتنافى مع المعنى بالإجمال، معنى بالإجمال شنو؟ الطهارة، الطهارة حكمة جواز الاغتسال، بتعبير السيد الشهيد التخصيص الواقعي المردد بين الطرفين. هذا التنافي الذي ذكره السيد الشهيد هنا يختلف عن التنافي الذي ذكره في البحوث ويختلف عن منظور الشيخ النائي. مقصود الشيخ النائي انه التنافي ذاك، لانه التنافي حصل في الاصول المنجزه الوحيده، فلذلك بين الاستصحاب والعلم الاكمال التنافي استصحاب من اصل الوحده. وعلى الضوء هذان التقريبان هذين التقريبين الرد على التقريبين الاثنين في نفسه من غير الجنة، وإنما في التقريب اللي نقلناه عن البحوث هنا بين الكشف الإجمالي عن الطهارة وبين الطريقية يعني اللي اعتبر بقاءه يدير النجاسة في مجموع الأطراف الاستصحاب الطرفين معا يتنافى مع هذا العلم، مو في طرف واحد، لا، الاستصحاب في الطرفين معا هذا مقصود جلال الاصول المنجزه بجميع الاطراف، يعني في مجموع الاطراف. هذا الاستصحاب يعني البقاء اليقين بالنجاسه، بقاء اليقين بالنجاسه في مجموع الاطراف يتنافى مع العلم بطهاره عهد الاله. ايه هنا الاصول المنجزه يعني في جانب جري العمل من دون تبع هذه الطريقية، لكن تعبدا داخل هذه الطريقية قطع لك الحي بقاء الطريقية تعبدا فقط من ناحية الجري العمل. هذا ما شرحنا في تفصيل الأصول إلى ثلاثة أصول مفردة وأصول غير مفردة وأصول غير مفردة تنتمي إلى اثنين تنتمي إلى اثنين. أنا أشرح لنا في داعي إلى ذكر هذه النقطة في كلام الشيخ. قلنا المهم إذا نحن نأخذ بتكريب اللي موجود في البحوث وهذا هو مقصود الشيخ النائي، فلا وقت لا بد أن نرد عن الشيخ النائي برد آخر غير المذكور في الحلقات. شو الرد؟ الرد أصلا نمنع هذا الكلام، لأن الاستصحاب في كل طرف معناه هي بقاء اليدين السابقة عبدا من حيث الجري العملي. هذا الجري العملي على ضد اليدين السابقة في هذا الطلب. هل يتلازم عن معلوم الإجمال؟ لا. معلوم الإجمال طهارة واحد من الإلهات العين تعلق به قدر جامع أحد الإلهات بطهارة أحد الإناء. وأما يكون باطن كعبدة من حيث الجري العملي يكون فيه هذا الطرف بخصوص اليقين بنجاسته باطن كعبدة. وهكذا الطرف الآخر اليقين بنجاسة الإناء الثاني بخصوصه باطن من حيث الجري العملي ولا يتناقض مع العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يتعلق بالقدر الجامع واليقين اللي داخل تعبدان هو متعلق بكل طرف بخصوصه. من هذه الناحية ما في تناقض. بتعبير آخر الاستظهار في كل طرف لا يتناقض مع المعلوم الإجمالي لأنه متعلق بالواقع المختلف. اليقين بالطرف بخصوصه داخل تعبدان وأما المعلوم الإجمالي طهارة واقع متعلق مختلف. هذا إذا كان مقصود المحقق اللائم هو التلازي بين العين والاستصحاب بكل طريقة. هذا واضح بلد. وأما إذا كان المقصود كما هو الواقع الشكل المقصود اللائم يعني الجامع بين الاستصحاب. الاستصحاب في الطرف الأول والاستصحاب في الطرف الثاني. هذا الاستصحاب مع الاستصحاب الأول هذا معنى جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف. يعني الأصول في جميع الأطراف الأصول مجتمعتان. استصحاب يعني جل العمل على يقين بنجاسة هذا الطرف والجل العمل بنجاسة الطرف الثاني بنجاسة الطرف الثاني. هذا إذا نجمع مع بعض يجمع مع العين بالتقارب داخل الإمام. إذا كان هالشيء التنازي إذا كنا شرط الاستصحاب ألا يكون هناك كشف على خلاف المجموع. استصحاب يجي بشرط ألا يكون كشف وعلم على خلاف مجموع على وعشر تمرة. استصحاب يقين سابق في نفس الطرف وشكل لاحق. استصحاب يقين سابق وشكل لاحق هذا موجود في هذا الطرف ونفس الشرط موجود في الطرف الثاني. انه اذا اجتمع على يقين هناك كاشف على خلاف هذا الشرط اي اصول من الشرط هذا حتى لو كنت تتلاحم بين مجموع الاستصحابين وبين العلم والطهاره في احد الكلام. وعلى كل حال اما مقصود الشيخ النائي الاستصحاب في كل طرفين يتلاحم مع العلم هذا واضح ليس هناك تلاحم لان الاستصحاب في كل طرفين الحكم ببقاء العلم التفصيل ذات الطرف تعبد من حيث الجري العملي. يعني المعلوم الإجمالي متعلق بالقدر الجامعي لا غير. وأما إذا يقصد لا الجمع بين الاستصحابين يتناقى مع العلم. التنازل صحيح لكن هل من شروط الاستصحاب أن لا يكون هناك كشف على خلافه إذا اجتمع هذا الاستصحاب مع الاستصحاب الآخر؟ لا يوجد مثل هذا الشرط في جمال الاستصحاب. الاستصحاب متقوم بيقين ثابت وشكل لاحق. هذا يقين ثابت وشكل لاحق في كل طرف مشكل. فاحنا في حال هذا هو الرد على التقرير الاول. اما التقريب الثاني هي المناقاه بين الحكم الايجابي في كل طرف وبين الحكم التركيزي المعنون بالاجمال. هذا السيد الشريف يقول الحكم في كل طرف حكم ظاهر، والحكم المعلوم بالإجمال والتركيز حكم ظاهر. فهل هناك تباعد بين الحكم الواقع والظاهر؟ يقول لا، لا تباعد. وبتعبير آخر السيد الشهيد يقول التلازم إما من ناحية نفس المستصحب إلى المعلوم، مثلا المستصحب حكم ظاهري، وأما المعلوم حكم واقعي، هذا ذكرنا في الدروس السابقة أو في أول الجزء الأول لما كنا نتحدث بين الجمع بين حكم الواقعي والظاهري، ما في أي كلام بين الحكم الظاهري والواقعي. فهذا موجود متى؟ عندما يكون الحكمان واقعيان او الحكمان ظاهريان، اما واحد واقعي والاخر ظاهري ما في كلام. واما المقصود لا ان التناحي بين وجود الاشتغال المترتب على المستصحب وهو النجاسه وبين التحرك، يعني بتعبير اخر اثر الحكم، مو نفس الحكم، اثر الحكم شنو؟ تحرك على حسب الحكم، تحرك على حسب الحكم يعني اجتناب المكلف على صدق استصحاب النجاسه واجتناب المكلف على صدق النجاسه في الطرف الثاني. هذا الاجتناب يتنافى مع تحرك المكلف على حسب المعلوم بالاجمال، على حسب المعلوم بالاجمال جواز جواز الاجتناب. شنو معناه؟ يعني يجوز الارتكاب ويجوز الاجتناب. فالتحرك على حسب المعلوم بالاجمال التخصيص في الاجتناب وعلى الاجتناب وهو الارتكاب. اما التحرك على حسب المستصحب هو الاجتناب. فلا بين هذين الادبين وهو التحرك نحو الاجتناب إلزاما في الأصحاب الأول والثاني، وأما المعلوم بالإجمال لا، مرقق مطلق العنان، فلا يسوى التنافي من ناحية التحرك المكلف على حسب الحكم. إذا كان هذا مقصود السيد الشهيد دون هذا جواز الارتكاب والاجتناب، الترخيص بالاجتناب والارتكاب ليس أثران للمعلوم بالإجمال. إيش؟ يقول هذا المعلوم بالإجمال هو التخصيص وإطلاق العنان يترتب عليه، إما يترتب على واحد بعينه، هو عندنا علم بطهارة أحد العنائين، مثلا نقول التخصيص وإطلاق العنان بالنسبة للإناء الأول، هذا هو أثر المعلوم بالإجمال. وفي وعلى اساس الاستصحاب يجب الاجتناب عنه، وصدقنا يجب الاجتناب عنه على اساس الاستصحاب. ومن جانب العلم الاجمالي ونقصد من هذا الاثر هو اطلاق العنان والتركيز في طرف معين وهو الامام الاول، وصدقنا. لكن هذا ترجيح بلا مرجع. ليش هذا التركيز واطلاق العنان المعلوم بالاجمال صار من طرف معين؟ ترجيح بلا مرجع. فأن طهارة أحد الإناءين كما تنطبق على الإناء الأول تختلف انطباقها على الإناء الثاني. وأما إذا قلنا ما هذا التركيز للمجموع، هذا الإناء مع الإناء الثاني مجموعا يجوز السبب ويجوز السبب، إيش معنى؟ هي كان هالشيء. فهذا يتنافى مع نفس العلم الإجمالي، يعني إذا علمنا بطهارة أحد الإناءين معناه أن واحد الإناءين نجس، ما دام نجس جواز ارتكاب الإناءين معا ما يتنافى مع هذا العلم، يتنافى مع هذا العلم. وأما المقبول هذا الأثر وهو التركيز وإطلاق العنان لمفهوم أحد، هذا المفهوم من حيث المفهوم، مفهوم من حيث المفهوم ما عنده اشكلال ارتكاب حتى يجب حتى يرخص في الاجتناب والارتكاب. واما المفهوم هذا المفهوم من حيث انه مردد بالواقع، اثر هذا ولم بل المردد مستحيل تحققه. فلذلك يقول من ناحيه تعرف العمل اللي هو اطلاق الامانه والتركيز على حسب العلم الاجماعي لا يكون احدا لهذا المعلوم الاجماعي هكذا يكون شيء شيء. وانا بستغرب شلون لا يكون هذا التركيز واطلاق الاهتمام اثرا لهذا المعلوم الاجماعي ولا هو ردد بالترتيبات انه اما بطرف معين من خلال هذا المعلوم الاجماعي ترجيح بلا مرجح اما للطرفين معا هذا يتنافى مع العلم الاجمالي نفسه لان العلم بطهاره احد البنائين والعلم الاجمالي بجاده احد البنائين فيجب الاجتناب عن احد البنائين فكيف يجوز اكتساب البنائين معا واما ان نقول لمفهوم الاحد مفهوم من حيث مفهوم لا يجتنب ولا يكتشف حتى يرحق اجتناب المفهوم واكتساب المفهوم المفهوم لا يكتب ولا يشتغل ويسمى ان نقول لها المفهوم من حيث وجوده يعني مرجح هكذا ابقى الكل الاحتمالات لكن نحن نقول صحيح المفهوم من حيث ان المفهوم لا اكتساب ولا اشتغال حتى يرقق ويجوز يكون المكلف مطلق العدل لكن مفهوم من حيث وجوده بجميع هذا او لا ممكن له هذا الاثر وهو اطلاق الامان لانه فرق بين ان نقول باستحاله الفرد المردد في الواقع او المفهوم المردد في الواقع مفهوم احد يكون مردد في الواقع مردد في متداخله في تحققه هذا مستحيل مستحيل هو الفرد المردد في الواقع اما المفهوم المتداخل هو مردد ما في اشكال فلذلك هذا ترخيص واطلاق العنان اهل المعلوم بالاجمال لكن المعلوم بالاجمال وهو طهاره احد الامائين ليس من حيث انه مفهوم بل من حيث انه موجود وهذا غير الفرد المردد الذي اثبتنا استحالته في رد الكلام الاخر عندما كنا نتحدث عن هويه غير الاجمال ولذلك هذا الرد غير صحيح لغرضنا فمن الافضل ان يكون المقصود المحقق اللازم هو التقريب الاول والرد على التقريب الاول كما ذكرنا اما الرد على هذا التقريب الثاني وهو ناشئ من التضاد بين الحكمين والحكم الظاهري والواقعي ولا تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي فلذلك هذا التقريب ليس له اساس افضل لأن هذا التقريب ناشئ من التضاد بين الحكمين ولا تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري فالصحيح هو التقريب الأول إلى ذكرنا ربه أما الأول فقد يقرب بوضوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية التخصيص الواقعي الثابت في نور نزاعه هذه الإلزامات الظاهرية هذا التخصيص الواقعي على سبيل الإجمال لوقوع المنافات جزما والجواب أن المنافات بينها بين الإلزامات الظاهرية وبين التخصيص الواقعي كانت في مداد التضاد بين الحكمين فينتفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا فالظاهر الصحابة وأما الواقعي هذا المعلوم للإجمال وإن كانت هذه المنافات بملاك ما يستتبعان من تحرك أو إطلاق عنانين فمن الواضح أن التخصيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل. أنا اللي ذكرت هذا التوضيح وهذا الاحتمالات على حساب كلام الشيخ الإيراني الآن أشوف السيد الشريف يقول ضمن الواضح أن التخصيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل فمعناه انه يرى بيانا اخر فلا بد من التفكير في هذا البيان هذا البيان اللي حتى الان احنا انا ذكرت على اساس كلام شوقي في رواني على انه هذا اطلاق العنان والترخيص اما على الواحد طهارة الواحد واحد بعينه ترجيح بلا مرجع او كلاهما يعني الواحد مجتمعتان بين هذا الطرف والطرف الثاني، هذا يتنافى مع نفس العلم الإجمالي في البقاء وعلم الإجمالي في مجال التحديث وعلم. وإما للمفهوم حيث أنه مفهوم مع الاجتناب والكتاب حتى يطلق العنان، وإما حيث من سباقه يصير فرد المرتب وتشكلنا على هذا الشيء. الآن الشديد تعبير شيء آخر، فلا بد من التفكير في هذا التعبير، هل يحسب شيء آخر غير مثلا شيء الإيراني أو نفسه؟ إن شاء الله بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله.